كتاب امام العربي عند كتاب القران كبير جميل. لا لا هذاك عنده انواع الفزن تسمى فقود، ولكن هو ايات القران كلها قسمها اما ايات احكام شرعيه لاحكام فقهيه واحكام القران. جميع الاحكام ديالهم فقود ماشي جميع، لا احكام القران كاين، هو عنده تفسير ديال القران كامل جوج انواع الفزن، هل انواع الفزن فقود وقال القوم ماشي جزء ولا جهاز، ولكن هو القران كيقول فيه ثلاثه الاقسام، كاين قسم في العقائد، كاين قسم في الاحكام، قسم في كيسميه التذكير، التزكيه ولا الوعظ ولا التذكير. فالقسم ديال الاحكام خرج كتاب سماه احكام القران شهور شهور، بمناسبه كتب هذه احكام القران اشهر كتب احكام القران هما ديال المالكيه. ديالهم قرطبي هذا، هما المالكيه هما اللي اكثر ناس كتبوا احكام القران. عندك هذا التزكية، هذو الآيات كلها اللي كتعلق بالتزكية صنفها وألف كتاب سميتو سراج مريدين في سبيل الدين، وصنفه بواحد الطريقة هو أنا كنظن أنه يحسن المدارج السالكين، يعني من حيث أنه ما فيهش ديك الفكرة ديال المراتب والمدرجات ديال الصوفية، يعني مرتبة كذا مقام وكذا مقام وكذا، لا فيه فيه فيه فيه غير الصفات، كيقول مثلا التقي التائب المنيب، وكيقول مثلا الصفات التقي، وكيجيب كاع الآيات اللي كاينة في القرآن 181 آية كيشرحها كامل، عاوتاني كيمشي عاوتاني الأحاديث والقصص ديال التابعين كاين في الموضوع، عاوتاني كيديرو مثلا الحر، عاوتاني كيجيب عاوتاني في نفس القضية. فواحد الكتاب رائع زعما رائع ديال سميتو سراج المريدين في سبيل الله. واحد الفائدة قريتها مؤخرا، جوج فوائد صراحة كنقولكم، الفائدة الأولى هو أنه قال انه في الجنه، قال انه الجنه الله كيقول اكلها دائم اكلها دائم، وقال انه روى زعما روى له الامام الحضرمي، هذا الامام الحضرمي يمكن وزير في المرابطين، وزير عند المرابطين عالم عنده العقيده الحضرميه دكتور العقيده يلا تبغى تحقق مؤخرا عن الاذاري، الاذاري هو كان في القيروان تلميذ الباقي لان تلميذ الباقي لانكم عارف انت عالم تلميذ ديالو. شنو كيقول الأذاري؟ كيقول أنه كيقول هناك من يحب الجنة كيقول لبطنه، وهناك من يحبها لفرجه، وهناك من يحبها لربه. قال هو من يحبها لربه. كيروي عليه كيقول ان هو روى الحضرمي عن الاذاري. الاذاري هذيك من اذربيجان ولكن جسك في القيروان. كيقول لك عن الاذاري قال له زعما كلو كتختلف زعما الاغراض الناس اش كيبغيو الجنه. قالوا انا احبها لقوله تعالى اكلها دائم، لان هذاك اكلها دائم. قال هناك من يحب الجنه لبطنه، قالوا هناك من يحب الجنه لفرجه، قالوا هناك من يحبها لربه. قالوا ذلك هو المقصود الأعظم. قالوا كل ما سواها أدينا فيه الشر. هذا هو التوازن. حتى بالصوفية راح تي مثلا الصوفية كيقول لك مثلا الذي إذا كنت تعلم أنني طمع في الجنة في حملي منها، كيقول لك اللي كيطع الجنة مثلا هذا اللي طمع في الجنة هذيك مجرد تاجر واللي خايف من النار عبادة التجار، وهذيك خايف من النار هذيك عبد عبادة العبيد، والمحب هو الذي يعبدها في طمعا في الله سبحانه وتعالى زعما في رضا الله. وهي ما كاينش تناقض، الانسان راه هذا الناس كيختلفوا. سبحان الله، هي بصح ولد الله والمقصود اعظم وكذا رؤية الله سبحانه وتعالى رضا الله سبحانه وتعالى. كان يوسف الشافعي كيقول واش كتامن برؤية الله في الجنه؟ قال لهم والله لو لم أؤمن بهذا برؤيتي لو لم يؤمن محمد بن إدريس برؤيتي الله في جنة ما عاد له في الدنيا كذا ما نعبدت على ضد الرؤية رؤية الله في الجنة يعني راه كل واحد دوافع كتلقى المستوى كيختلف ولكن كلشي مزيان يعني واحد كيطمع في الحرية مزيان يعبدونني خلاص الوطن يعني ماشي مكاينش تناقض غير دابا على شحال الصوفية كيشنعوا على بعض الصوفية كيشنعوا على على بعض الصوفية كيشنعوا على انه مثلا الناس اللي كيعبدوا هذا طمعا في الشهوات وداك ما كاينش مشكل هو بصح هو الانسان اللي متزن زعما اللي فاهم خصو يعرف ان اعظم حاجة هي هي رؤية الله سبحانه وتعالى أعظم حاجة وداك الشيء الآخر مزيان تاهو داك الشيء الآخر هو الجزاء العبادة اللي كنتي في الدنيا ماشي مشكل لا تهدي الجزاء ماشي جزاء غير هو الجزاء كيختلف وماشي مزيان لأن مكاينش وإلا إنسان الله سبحانه وتعالى القرآن مذكر فيه النعيم مذكر فيه العدم باش يطمعنا في النعيم يخوفنا من العدم متكونش فائدة أنك تذكر هذي فائدة ولا فائدة الثانية أكثر رجاء دكتور ليس خصو شي مجلس مجلس ديال ولكن تبارك الله حاجه زعما يبقى غادي ما احوج اليوم زعما ما احوج اليوم الا انا قلت لي انا كنديرو في الجامع كنفكر نديرو في الجامع الحقيقي كنفكر نديرو في الجامع ما كان كنفكر نديرو في الجامع شي مجلس شي حاجه طويله الجامع جبت على شي خصها شي 3 ولا 4 بقى نديرو ديال المغرب ولا شي 10 سنين ولكن هي الفائده الثانيه هو دابا اللي زوين هو اللي زعما مزيان في العلماء هو دابا انت كيكون كثر في التزكيه ولكن كتخدم في رؤيه بزاف في العقيده بزاف هذا هو زعما السياسه الشرعيه دابا غادي نهضر على اللي باغي يفهم واحد الحاجه في الاسلام ما خصوش يشوف الكتوبه ديالك هذا فاش كيغلطوا في الاسلام دابا تعرف مثلا تبغي تفهم مثلا الموضوع ديال السياسه الشرعيه مثلا ما كتقراش الكتب السياسه الشرعيه السلام عليكم أستغرب ألقى في كتب الفقه في كتب العقل ألقى ديك شي مشتت يعني الموضوع يمكن الإنسان يحدد واحد الموضوع حتى يكون عنده ثقافة في الإسلام عامة إلا مثلا قراية كتب السياسة الشرعية يكون عنده تصور ناقص بحال دابا كتب التزكية كتلقى فيها مشتت بحال دابا في ديك السياسة الشرعية بزاف فوائد عقلية فقهية المهم الفائدة الثانية اللي نختم بها قبل ما نبدا هي الفائدة الثانية هي انه هو داك قال واحد الفائده قال في السبب الذي جعل العلماء يقبلون الولايه قال في السبب كظني علاش كلفتي راسي ويا داكشي انا كنخرج اخو لا مس اون بالا خصك تتكلم طبي جا في التغزي ويسكي ورا الشباب كذا لا الفائدة الثانية قال في السبب الذي جعل العلماء يقبلون الولاية قال علاش العلماء كيقبلوا الولاية مثلا القضاء الوزارة الافتاء كذا قالك لان الله سبحانه وتعالى هو اللي اعطى لهم هذا الحق واوجبه عليهم بالاصل واغتصبه بهذوك ائمة الجور فاذا فلو مكنهم ائمة الجور منهم فهم لا ينوبون هم ماشي من كياخذ القضاء وينوب عن امام الجور هو ياخذ ما له حق ذي الاثار قالك في يؤدي حق الله فيه قالك فاذا منعه صافي كيكون ادى اللي عليه وصافي واعذر الى الله سبحانه وتعالى فقالك هو ما كياخذش بمعنى العالي ما كانش كياخذ من كان في التاريخ الاسلامي يمكن كياخذ الولايه انا كذا عموما يعني هذا كياخذها بالمعنى ديال الحق بحق ان الامه اوجبت عليه أن الله سبحانه أجاب عليه أنه يقوم بالناس بالقسط لأنه من اللي هو لأن الإمامة في الأصل خصها تكون عند العلماء لأن شروط الإمامة أن يكون مجتهدان وأن يكون فقيهان وداك الشيء في الأصل إذا هذه الفكرة هذه فإذا عدم تخفض أن الإمام يدير يكون مستشارين من الفقهاء والعلماء وداك الشيء هذا هو زعما الأصل هذا هو الأصل فدابا الفكرة هي أنه التقسيم أن كاين علماء السلطان وعلماء المعارضين هو ماشي تقسيم صحيح كاين علماء اللي فعلا كيمشيو مع السلطان في الدور هادو كانوا تاريخيا وكاين علماء اللي كانوا معارضه وكاين علماء اللي كانوا كيدخلوا بهاد النيه نيه انتزاع حق الامه انتزاع حق اقامه العدل على قدر المستطاع وهذا هو اللي مشاو له اغلب الائمه هذا هو الاتجاه اللي كان غالب على الامه يعني ملي كتشوف مثلا ائمه بحال عز عليه وباقي اللاني وفلان وفلان فين كتلقى علماء كبار هذا اللي هما كانوا ولاو القضاء من عربي براسو ولاو القضاء في هذا فهم ولاو القضاء حتى مع دول ما كانش من ناحية زعما الشرعية 100% مزيانة لأنهم شو غير هذه الفكرة فهذه غير فائدة فهي سبحان الله النفسية فهنا النفسية ديال سامحك أمين فإذا هذا غير الشوائد يعني دابا ان شاء الله نفتق الزكاة فقد زكاة حنا الحمد لله شفنا فيك زكاة الثمار الحقوق وشفنا زكاة العين وزكاة العروض التجارة ودابا ان شاء الله نشوفو زكاة الأنعام اليوم نشوفو زكاة الأنعام وغير تذكر بسيط بالنسبة للقضية ديال بالنسبة للزكاة عموما أن الزكاة كما قلنا هو كل مال لا بد أن يخضع للزكاة ولكن المنطق الذي سيخضع به الزكاة هو الذي يختلف هل سيعتبر مثلا العين أو سيعتبر عروض التجارة أو سيعتبر أنعام أو سيعتبر حبوب الثمار أو سيعتبر مال مستفاد هذه الفكرة بمعنى أنه كاين مال اللي كيتزكى من الزكاة وهاد المسائل كل صيغة لها كيفية في الزكاة مختلفة عن الأخرى وحتى لو جينا نقارنوا الأنصبة القانون ماشي نفسها مثلا شفنا مثلا نصاب الثمار ماشي هو نصاب الثمار الحلو ماشي هو نصاب الأنعام في القيمة المالية ونصاب الأنعام ماشي هو نصاب العين ونصاب العين على التجارة إذا هي في النصاب ما كاينش يتني عقلا الزكاة يقول مثلا غادي ندير واحد تسوية هي كل واحد النصاب ديالو وكل واحد وكيفيه ديال الزكاة ديالو يعني ما كاينش واحد نقولوا مستوى تسوية بين انواع الزكاة ولهذا ولكن كل مال يخضع للزكاة فاذا الفكره هو انه الضبط هذه المساله الضبط فقه الزكاة هو ضبط كل كيفيه من كيفيات وهذا المال اللي عندي انا بماذا يلحق هذا هو التصنيف هو النفي خص يكون الفقه بما انا عندي واحد قدم المال هل هو مال مستفاد من انتظر حتى يفوت عليه الحول على نزكيه هل هي عروض تجارة يجب أن تزكى منذ بداية التجارة بعد مرور سنة إلى فات النصاب هل هي مثلا أنعام يجب أن نشوفها نصاب أنعام نشوفها الأنعام هل هي ثمار حب إلى آخره إذا هذا هو هذه القاعدة دابا بالنسبة لزكاة الأنعام إذا زكاة الأنعام كما كتعرفون الأنعام ثلاث أنواع كاين الإبل مع الجمال وزوار الماء والبقر ومعهم الجاموس والغنم وما فيهم الطعم المعيز إلى آخره إذن هذه الثلاثة ديال الأصناف كل صنف له نصابه وله قدر الزكاة التي وجبت فيه غادي نبداو بسميتو بالإبل أو ما في حكم يعني الجبال وحنا كنقول دابا داكشي ما وقعش ولكن ما كاينش عارف قد يرجع ما تعرفش شنو الدنيا شنو البصره دابا كلشي متوقع فاذا هذا هو اذا هنا الابل والجمال شنو هو النصاب ديال الجمال هو خمسه هو النصاب يعني اللي عنده خمسة بجيمة خصو يخرج. كيفاش ما يخرج؟ ما كيخرجش من لا كيخرج شات من الغنم. أنا بزاف كيخرج شات من الغنم. لأن دابا غادي نعطيكم بعض المصطلحات باش تفهموا هادشي اللي كتعيب، لأنه كاين أسماء ديال يعني هو يفترض يا سي أنه اللي عنده الإيبيل راه عنده غنم ولا شنو؟ إيه ولا يشتري غنم يشتري ويخرج. ولكن هو كيتسمى خرجها من جنس، إلا خرجوا من أنعام، بمعنى ما كنتش عطيت فلوس، هذوك الفلوس ما عطاش فلوس، عطا ديك غنمة، يمشي للسوق يشوف الغنم اللي كاين في البلاد ويشري وحدة ويخرجها، خصو يشري من جنس الأنعام. واخا دابا نعطيكم بعض الأسماء ديال هاد الجمال. دابا الجمال الذي اللي تم سنة هو الأصل أنه كيخرجوا من الإناث، يعني هو الأفضل. إلا ما لقاوش الإناث عاد كيخرجوا من الذكر، الأصل هو كيخرجوا من الإناث، هو القاعدة في الأنعام. دابا اللي كيتم سنة كيتسمى بنت مخرج. بنت مخرج عندنا سنة بنت اللي كتسم سنتين كتسمى توتيم سنتين دخلت في الثالثة كتسمى بنتو لابون. هاد بنتو مخض علاش؟ حيت الجمال ملي كتسم سنة كتولي فوق تحمل، كيقولو كأن الجين يمخوضو بطنها. وبنتو لابون سنتين كتقتل الدار، فهو هذا هو بنتو لابون. ثم التي أتمت اللي وصلت 4 سنوات كتسمى حقة. علاش كتسمى حقة؟ يعني تصبح صالحة لأن يحمل فوقها تستحق الأحمال كتسمى حقة. ثم اللي كتوصل 5 سنين كتسمى جدع. كيف تجدع أسنانها؟ هذا هو دابا حنا نبقاو غادي من 5 ل 20 كنخرجوا غير الغنم. يعني شنو القاعدة؟ نقولوا 5 10 10 غادي 5 15 15 19 20 20 24 إذن شات جوج ثلاثة أربعة. دابا واحد القاعدة، دابا هي الحقيقة 5 تجيبو فيها شات، وهاديك الشي اللي زايد عليها كيتسمى الوقص، كأنه ما كتحسبش. يعني هاديك 5 + 1 5 + 2 5 + 3 5 + 4 هاديك + 2 + 3 + 4 كيتسمى الوقص. الوقص ما فيه جزء، هذه القاعدة. حنا دابا اللي كنقولوا هو حنا كنزكيو بين 5 و 9 و 1، ولكن في الحقيقة حنا كنزكيو على 5، وهذوك الربعة اللي زدنا كيتسموا الوقص. الوقص ما فيهمش، كنزكيو على المجال، كنزكيو على النصاب ديال حداك الحد ديال اللي خصو. مثلا كنزكيو على 10 وديك +1 + 2 + 3 + 4 ما كنزكيوش على 10، كنزكيو على 15 إلى آخره، هذاك كيتسموا الوقص. فاهم؟ إذا دابا حنا حتى لهنا حنا مازال كنخرجوا غير من الشات. دابا غندخلوا في الجمال، غندخلوا اللي عنده اكثر، اللي عنده من 25 فوق غيبدا يخرج. بلا شنو كاين 25 من 25 ل 35 شنو غيخرج؟ اول حاجه ميتو مخرج من 36 45 يخرج بنتو لابون. من 46 حتى 60 يخرج ومن 61 75 يخرج جدع. لاحظوا هنا مشينا ب 10 مشينا ب 10 مشينا ب 15 إذن إذن دابا هذا من بعد القاعدة شنو هي؟ القاعدة هو أنهم من بعد غنوليو من 75 الفوق تسمى 15 خيمة هنا من 46 60 يجينا كل دقيقة عندنا 29 يمشي مشكلة صافي. إذن هذا من بعد 75 نبقاو نخرجوا على كل 40 بنتو مخاض بنتو لبون على كل 50 حق. أنا أقول لكم كيفاش يعني حنا من 75 يعني من 76 ل 90 من 76 ل 90 غنخرجو جوج ديال بنتو مخاض ومن 91 ل 120 نخرج جوج ديال حق تحيل جوج بين تلفون ومن 91 ل 120 جوج حقات يعني كنبقى من بعد هذه العمله ديالنا من بعد هذو هما جوج عمال ديالنا بين تلفون وحق من 76 90 جوج بين تلفون وحد 120 جوج حقات ومن بعد كنبقاو نخدمو بالعشرات كيفاش يعني حنا كنعتبرو انه كل يعني كان بين تلفون كتساوي 40 والحقة كتساوي 50 كناخدو القاعدة التالية قاعدة رياضية يعني بين تلفون واش راكم شادين معايا هاد الخير هذيك الشيء هذيك الشيء تسكس بانه لا هادشي مفهوم دابا من الفوق دابا حنا دابا وصلنا 120 دابا فوق 120 القاعده كيفاش داير 120 130 راه 120 مزيان من 130 الفوق يعني راه هو قص هذاك ماشي مشكل يعني من بعد كنبقاو نمشيو في العشرات يعني اي مثلا عندنا 133 هي 130 145 هي 140 176 هي 170 مزيان اذا كيولي عندنا واحد الرقم ديال العشرات كنخدمو بالعشرات ديال القاعده الاولى هذوك العشرات كنخصنا نخرجوهم عندنا بنت لابول كل 40 عندنا 40 هي بنت لابول كتخرج عليها بنت لابول و50 كتخرج عليها حقا دابا نقدر نديرها تما دابا وصلنا على 130 130 كيفاش يمكننا نقسموها باش تولي عندنا هي 40 زائد 40 زائد 50 130 تساوي 40 في جوج زائد 50 يعني جوج بين تلفون وحق 180 مثلا 180 حتى دير حق 180 نقسموها على 50 نقسموها على 40 هي الاولى نقسموها على 40 تعطينا 4 غيبقاو لنا 20 ياك غيبقاو لنا 20 دابا هاد الطريقة قالها بنو الحاجة قالت كيفاش باش تخرجها طريقة رياضية سهلة ترجع للغنى لا لا غتنقسم 40 40 وتزيد عليها 10 10 غدير 50 40 40 ولكن هادي باش ديرها عطا قاعدة قاعدة سهلة 180 تقسم على 40 شحال تجيك؟ تجيك 3 تجيك 4 ديال 140 تجيك 4 في 40 وغتزيد 20 وغتزيد 20 كتبقى 20 شنو غدير؟ 20 فيها شحال هي جوج هي جوج ديال 10 بس غتبدل واحد جوج من هاد جوج حقات غيولي عندك جوج بين تلاقون يعني جوج في 40 زائد جوج في 50 هي 180 لا لا لازم نسيب لا انا قلت الطريقه الطريقه باش باش كي هذا كتقسمها اول على 40 يعني اول دابا 180 كتقول شحال فيها 40 شحال فيها 40 فيها 4 يعني تجيك 50 جوج 4 في 40 وغتبقى لك واحد 20 شايطه غتبقى لك 20 شايطه يعني عندك 4 ديال 40 وعندك مشكل ديال 20 هذيك 20 باش باش باش تدخلها غتبدل واحد جوج ديال 40 50 غتولي عندك جوج في 40 وجوج 50 وجوج 50 جوج 50 و50 100 و40 و40 80 يعني غتبقى دائما هذاك الشيء اللي شرط لك هنا غتبقى تبدلو بالحقات بقى لك مثلا 30 غتبدل هاد 4 ديال هادوك ثلاثة ديال الحقات بقى لك 10 غتبدل وحدة من هاد 4 يعني دابا الفكرة انك 10 جاية السي تولي 10 غتبقى دائما في 3 حيت 40 كتولي 40 في 40 ما عمرك ما غادي توصل إما 3 ولا جوج ولا واحد إما 3 ولا جوج ولا واحد صح ما عمرك ما توصل أكثر من هذا حيت إذا زدتي 4 غادي تولي 40 40 وغادي تولي 40 يعني عندك 30 يعني عندك 30 عندك 30 يعني 3 ديال بين 3 ولا ديال 3 ساعات تبدلهم هذه القاعدة ودابا جبدوا أي رقم بغيتوا كنت ندير هذا الأخر جبدوا أي رقم قولوا مثلا شحال مثلا 217 هذه الفكره هذه الطريقه باش كتحسب من فوق 120 غادي نبدل المعاملات التجاريه هذه اللي ساهله وباينه هادشي اذا هادو هو الماكسيموم المسكير عطى ثلاثه د الحقات في اي حال لا ما كانش حاجه هذه الملاحظه ديال لا ماشي بالضروره مثلا ممكن مثلا يكون عندنا 300 مثلا دائما يخرج حيت فيما كيكونك العشرة اذا كانت زايدة 10 حيت 30 كتقسم عليها 3 اذا زدتي 40 كتولي خصك تعطي لا انا فواحد كتعاود قائمة راه هو ممكن انك مثلا بحال مثلا يكون عندك مثلا 140 تعطي جوج حقات وسميتو من بعد خصك تخرج هو الحل الثالث هو مقبول هذه طريقه رياضيه الماكسيموم زعما الماكسيموم معمول فوق ثلاثه الحقات لا يقد يعطيك شي 400 اذا درتي القلو يعني درتي القاعده هو دابا انت الا ما درتيش القاعده ديال الحقات ولات منين الحقات الا عندك 500 مثلا تقطع 10 الحقات لا هو تقطع عندك الاحتياط وكيقول لك كيقول لك الساعي اختار قد يختار هذه دابا اللي درنا علاش نخرجوا باش نخرجوا اما هو ما وراك تخرج طريقه اخرى ان الحقات هما اللي بقاو فيكس وتبقى تلعب بالتلاعبون إذن هذا وهذا بالنسبة إذن هذا الشيء يستوي فيه هذيك الأنعام سواء كانت عاملة ولا غير عاملة يعني كيستعملها ولا مكيستعملهاش سواء كانت معلوفة ولا راعية يعني واش هو كيعلفها ولا هي كترعى بحال بحال هادو كلهم كي هذا والأنثى هي الأصل الأنثى هي الأصل الآن كاين قضية بالنسبة لبنت اللابون بنت المخاض بنت المخاض لو فرضنا أنه بنت المخاض إنسان ما عندوش بنت المخاض يمكن له يعوضها بابن له يعني هذا الراعي كان الانثى عندها افضليه فباش يعوض هذيك الافضليه للانثى كيعطي واحد اللي هو متقدم عليها في السن اقوى منها وداك الشيء علاه كيكون ابن لابون كيعوض بنت المخاض طبعا هذا الشيء كيكون الساعي عنده دور انه كيختار زعما شي كيعرض عليه هذاك الى الاخر اما يقدر يجبره انه يجيب بنتها بنت المخاض يمشي يدور عليها يشريها يقد يجبروا انه يدير القضيه ويقد انه يقبل ابن لابون الزكيه علاش لان كيما تكون الانثى اللي كتولد هذا الانثى اللي خصها هي اللي خصها تسكن ولكن فاش هذا اذا ما كانش عنده حتى شي انثى هو عنده ولد ماشي ما كاينش هو عنده يذكرهم عنده استلاله بروبابيليتي لا ما عنده طيب كامل دوكو والله ما يوجدوش لي زعما عنده وحده عنده وحده هي اللي كتولد ليه كيما كتولد ليه كيخرجهم حيت كيخرج الزكاه صدينا جبل قص كاينك تاع الجبل على تولد 10 ولا 10 هذا معلوفة غير معلوفة خدامة خدامة شي كلهم كيتساوى كيخرج من كلشي كيتخلط وكيخرج منهم وكيختار دائما من الاوسط السعي كيختار من الاوسط ما كيختارش اللي سمينا بزاف واللي عاطيني ضعيفة هادي هي الفكرة وما كيختارش من هذاك اللي كيكون معد اللي فحل داك اللي معد للتلقيح وما كيختارش عاوتاني من هذاك الضعيف الهزيل كيختار من الاوسط ورقة ديال الشات هي مشيتش من السوق خصو شي حاجة مزيانة أوصل هذا هو إذن الآن بالنسبة للبقر مثلا ما كانش عنده مثلا 5 ولا عنده 5 كان عنده 4 ولا كان عنده 3 ولد ولا جوج ولا عنده 5 كيخرج هادي يمكن شي قصه هاد السيد سيدنا عمر اخي شي كانت وقعت يمكن هذا هو كيف ما كان السن ديالو لا يلا ما كانش هادي هي الفكره اذا هي القضيه راه قاعده قلنا حتى الفلوس كيقول حاولوا ربحي حاولوا اصلا انت عندك واحد الفلوس عندك مثلا واحد الفلوس تقدر فايت الناس عندك مخليهم في البنكة حتى وصلت لحد شهر 11 يعني مثلا شهر من بعد 11 شهر يجري قلتي انا نمشي نشري واحد حاجه ونعاود نبيع. مشيتي شريتي شي حاجه شي همزه بان داكشي همزه قلتي غنشري ونعاود نبيع. شريتي مثلا طوموبيل عاد تبعتيها كان عندك مثلا نقولوا 4 مليون في ديك السمساره وبديتي شريتي وبعتي ولات عندك 8 مليون علاش تخرج على كل شيء على 8 على كل شيء حاولوا ربحي حاولوا اصلي هذه قاعده نفس القضية في الأنعام حاولوا ربحي حاولوا أصلي أنت عندك الأصل بدا الحول ديالو واحد التاريخ في الشهر 10 ولا الشهر 11 ولدولك هذاك ربح ولدولك ولا عندك عدد هذاك الحول ديالو راه كيتحسب من الأول ماشي كتقول هذاك تيدوز عليه حول هذيك هذوك أنعام جداد يلا تولدوا تيدوز عليهم حول لا هذوك كيتحسبوا على الأصل أنت هذه القاعدة في الزكاة حاولوا ربحي حاولوا أصلي العين العين هنا ما العين حيت ما حيت لك ماشي ربح العين ماشي ربح الا زدتك فلوس جداد راه ماشي ربح هذا اللي قلت انا ماشي ربح لا الانعام هي اللي عطاتك هذاك الاصل ديالك هو اللي عطاك الفلوس فلوس عطات فلوس هو هذا هو الربح فلوس عطات فلوس هذوك فلوس عطاوك فلوس ما كانوش غايجيو لك فلوس بلا دوك هذاك هو السبب ديالو هذاك هو الاصل ديالو واخا كنتي دراهم فريسان الله ولكن هذوك هي الاستثمار هذيك اصلا كنت علفتيها كنت استثمرتي بها هذيك هي اللي جات لك داكشي هو الاصل وهذاك ربح مثلا حنا اش كنقولوا هادشي مثلا هادشي قلنا الفرق بينه وبين المال المستفاد لو ان انسان صيد السياره يصيد هذاك المال المستفاد هذاك راه ما فيه هذاك داكشي يدخلوا غير المستفاد هذاك خصو يتسنى عام يدوز على الفلوس اللي غيدخلوا من داكشي عام عاد يزكي عليهم نفس القاعده راه كاين واخا اذا دابا القضية البقرة اذا دابا نمشيو للبقرة البقر القاعدة ديالو اسهل البقر كاين دابا طبعا يلحقوا به حتى الجواميس حتى الجاموس البقر عنده كاين 30 النسب ديالو هو 30 كاين 30 من 30 حتى 39 و 40 من 40 حتى 59 دابا من 30 حتى 49 ومن 40 حتى 59 علاش 59 يعني 30 30 من 30 حتى 59 من 60 هي الدار ديال 30 في قاعده بسيطه جدا 30 كتخرج على عجل تابع تابع هو اللي او في استوفى سنتين وخمس سنوات تابع كيتسمى تابع يعني كيتبع المو او لانه مثلا كاين اللي كيشبه بها وهذا هو زعما تابع هذا عجل تابع كل 30 عليهم عجل تابع ذكر عجل تابع ماشي شرط يكون مش شرط يكون انثى ولا هذا هو في الاصل هو دائما الانثى احسن من الذكر وانت احسن من الذكر ولد هي الاصل انك تزكي انثى 40 40 59 مسنه هي اللي استوفات 3 سنين ودخلت في الرابعه يعني هذه اكثر من جوج هذا اكثر من 3 استوفات 3 سنين ودخلت في الرابعه كتسمى مسنه دابا القاعده بسيطه فوق هذا الشيء المضاعفات 30 المضاعفات 40 ما تجمع بيناتهم سهل دابا صافي من بعد داكشي اللي خدمتو مثلا عندنا 70 هي 30 زائد 40 30 زائد 40 يعني 20 سبيع موسم 110 110 هذيك 30 40 60 هي جوج ديال العجل تابع جوج جوج هي 30 هي 40 59 موسم موسم اللي استوفات 3 سنين اجمعوا كنقول لك القاعده السياسيه بالنسبه للعشرات كتحيدهم كتشوف نفس هذاك الوقص كتحيد العشرات يعني اي حاجه جاتك 145 كتهضر 140 كتشوف شنو غتخرج لك 140 نفس القضيه كتديرها مثلا 140 هي شحال من 30 فيها 140 كتقسم على 30 كتجيك 120 وكتبقى لك 20 او كتقسم على هذيك نفس الطريقه هذيك مسنة استوفات 3 سنين واش ما عندوش شحال من ضرر؟ لا صافي من بعد فوق ماشي مشكل ولكن راه كاين الاشكال لا شو عطاك بقرا شارفة؟ لا المهم هو دابا هي الهزيلة هو المشكل هو الهزالة هو الضابط ماشي السن طبيت والحال الصحي والحال الصحي يعني سمعت لي يعني واش شاده ولا ما شادهاش كيجي داك الساعد كيختار من الاواسط كيختار يعني هو اللي كيختار من الاواسط ما كيختار كي دابا حنا فهاد الزمن دابا حنا ديالنا ما بقاش حنا كلا ساعيله والو انت الضريبه خصو يختار شي حاجه من الاواسط ولكن كتحسب كتحسب راه كتحسب هذا الشيء باقي كاين هذا الشيء خصو يكون خصو يكون خصو يكون كاين ما عارفينش لا علاش كي داير شي واحد كي في العربي كي عندهم مثلا دابا الا جعتو الامثله مثلا 70 هي 30 زائد 40 90 هي 30 في 30 يعني 70 هي 10 تبع زائد 90 هي 3 ديال 10 تبع 30 في 30 مثلا 120 مثلا 120 إما تخرج 30 في 4 أو 40 في 3 يعني 120 يمكن يخرج إما 3 ديال 60 نت ولا 4 ديال 10 تابع وبديك الساعة كيختار أو غير الخيار يمكن الساعة وكيختار ومن بعد نفس القاعدة أن مثلا كيما نوقفوا أي حاجة ممكن أنك 170 نفس القاعدة 170 راه ممكن مثلا تقسمها تقسم على 30 تقسم على 30 غتخرج لك مثلا 30 5 وداك الشيء اللي كيشط لك كدير تبع عمليه التبادل باش تريق الحساب هذه الطريقه اذا نفس القضيه اذا هذا بالنسبه لزكاه البقر والجوانس الان بقات زكاه الغنم الغنم سهل شو دخل فيه الغنم والضأن والماعز الضأن والحولي كنعرفو العادي والماعز معروف الماعز الغنم هو في الجمال الغنم كلمات تدل على كل شيء يعني في الغنم كاين الضأن وكاين الماعز الحولي الماعز اي فصيلة بيولوجية كتشوف اليوم بدون داكشي كله اللي غادي معاهم راه كونغورو لا ما دخلنا معاك سلمان هاد المليونير هي درسو ما عرفنا فين ما تعرف ها ما تقرا هادشي ما تعرفش وقاش الزمان اللي كرهي شي تاع ديال الجيني ولا موجود اولا اون اتن ها انت قرا قلتي ماشي انا لا غرتكم على المركز في السنه اللي كيستعملوا اللي كيستعملوا راه واخا كان انت مليون راه لا عاوتاني كاين ديك التجاره ديالو في الاتان لا ماشي كيبيعوا يشري يا ربي ماشي بيان باش يبيع لا هو التجاره لا ماشي كيبيع باش يبيع انا كندخل بحال باعتباره مادة حتى الخلاف بين المدائن ماشي في انه شي زكا ولا لا يزكا واش يوسف كذا الاعتبار او باش يبيع بهذا الاعتبار ولا بهذا الاعتبار؟ طونس ميدين هنا بيان سي المقادير اللي درناها واش المجتمع عليه اما سينون مذاهب ولا زكاة الأنعام؟ زكاة الأنعام مرتبطة بالنصوص ما فيهاش ما يبقاش ماشي بالقياس ولا شي حاجة. هاد التفصيل قالوا هاد الأحاديث هادو كاين كلهم فيهم أحاديث مثلا هاد الشيء كله فيه أحاديث. الآن بالنسبة للغنم الغنم كيما قلنا كيشبه الضأن المعيز وما جاورين إذا كاين النصب هو 40 إذا فجها يبين سان يبين سان قيل أنه ممكن زلمة كل 10 شهور اللي قبل 10 شهور ولكن مهم على كل حال هي على 10 سنة هي ولا قوي من بعد 121 حتى 200 جوج من 201 300 3 إلى آخره كل مية كنت الثاني تبغى يخرج الثاني هو يقد يخرج ديال عامين جدا شحال يا عام اذا تدبيها وقيل بالنسبه للماعز قل قيل بالنسبه للماعز هو ديال 8 شهور او 10 شهور اذا الواجب كما قلنا هو الوسط من هاد العام هو الوسط ماشي الضرب هو اللي كيلقحوا به كيسميو الضرب هو اللي كيكون قوي وهذا كيلقحوا به الاخر ماشي الضرب ومشي عاد ثاني الصغيره ولا المريضه ولا انا باقي حال هزيله خصوصا انا دابا هذا هو الاخر هادشي قال ابن عاشر قال في كل خمسه جمال جدعه من غنم بنت المخاضم مقنعه في 25 وبنات اللبون في 36 تكون 46 حقه كفت جدعه 61 وفت بنت لابون 76 وحقتان 91 ومع 30 3 أي بنات لابون أخذ حقتين باختياس إذ 30 300 في كل 50 كمالا حقا وكل 40 بنتا للابون هكذا ما زاد الأمر هو يبقى ومبلغ العجل تبيع في 30 بقر مسنة في 40 تستطر وهكذا ما ارتفعت ثم الغنم شاس لأربعين مع أخرى تضم في 21 يتلو ومئة ومع ثمانية ثلاثة مجزئة وأربعة خذ مئتين أربع شاس لكل مئة أن ترفع يعني ما 400 خذ أربعة وكل مئة زيد وحدة قال وحول الأرباح ونسل كالأصول والطار لا عما يزكى أن يحول قلتكم يعني حول الأرباح وحول الأصول يعني أنا ولدتك في قبل مرور الحول فكتزكي عليها فحولها حول أصول يعني شيء كما قلنا صالح الأنعام وصالح حتى المال الربح ربح ديال البيع والشراء سيسين هاد الأنعام ما فيهمش الحول فيهم الحول أنا يعني فيهم الحول غير هو الحول ديالهم الاصل ديالو ان فيه السائل من انا كيكون سائل واحد الوقت في العام كيدوز ولكن تاهم فيهم الحول زعما التساؤل ديال واش اون فوا كيوصلوا لك النصاب كتخرج هو شحال هذه كان السائل فما كانش بالنسبه اللي عنده الراعي محتاج انه اللي عنده الانعام محتاج انه يحدد هو وقت هو كيتسنى السائل كيجي ياخذ ولكن دابا الانسان خصو يشتغل يحدد وقت ماشي كاين واحد الوقت الا في الوقت اللي معمول به يخضر في الوقت الاول العام الاخر وماشي بحال المال انت دابا ولا الانسان المسؤوليه ديالو انه يحدد وقت انت كتحدد واحد الوقت وكتمشي عليه صح قوله ولا يزكى وقص من النعم كذاك ما دون النصاب واليعو وعسل فاكهة مع الخضر إذ هي في المختتم ما يدخر يعني العسل الفاكهة والخضر ما كتزكاش ما كتزكاش زكاة العسل ما كتزكاش زكاة الثمار والحبوب ولكن يزكى زكاة التجارة إذا كان تجارة ولا زكاة مال مستفاد ولا زكاة مال مستفاد وقال ويحصل النصاب من صنفين كذهب وفضة من عين اذا يمكن هذا الرقم اللي درنا عليها في زكاه الحلي زكاه الذهب والفضه قلنا كيترقع شي بشر يعني لو ان مثلا عندنا زكاه الفضه هي 200 دينار هي 200 درهم فضه وزكاه الذهب 20 دينار ذهب لو ان انت عندك 100 درهم فضه و10 ديال الدنانير الذهبيه راه كتزكي عليها بحالك اننا كنجمعوا كنديروا نصف النصاب زائد نصف النصاب راه كيجمع النصاب نصف النصاب الذهب زائد نصف النصاب الفضه كيجمع هذا فكتحسب انت النسبه ديال النصاب شحال عندك ديال الذهب والنسبه ديال النصاب شحال عندك من الفضه وكتدمج كتجمع كتشوف واش كيجمعوا لك النصاب كانك كتعتبر ان اليونيتي هي النصاب اليونيتي هذه هي الطريقه باش كيكملوا هي الطريقه باش كي مريض حنا في التفاق الاسلامي على الذهب والفضه المرجومه المراجح يجي عندنا نقوم الاوراق النقديه خصنا صراحه نقوم بالذهب والفضه وبالضبط الفضه خصنا نقوم بالفضه لان الفضه هي اللي كتعاون على الفقراء هذا خصنا نقوم بالفضه صافي اذا قال لك الضأن للماعز وبخت للعراب الضأن والماعز كيتجمعوا والبخت والعراب كيتجمعوا البخت والعراب البخت والعراب من الجمل قلت لكم ان البخت والعراب العراب هو الجمل العربي والبخت هو الجمل اللي قالوا كي قال انهم اعجمي عنده عنق طويل شويه وهو وتم تعريبه تخلط مع العرب اسنمه البخت حديث وبقى وبقر الى الجواميس استحار البقر والجواميس الجواميس يمكن البلاد اللي فيها كثير جواميس المغرب كيكون العسكر الجيش المغربي كيكون الكاموس ما كيديروش على الجاموس كيجيبوه من امريكا اللاتينيه من الارجنتين كيتقام رخيص كيعرفوش هما كيبان اللحم هما كيطيب راه اللحم الكاموس غادي بحال العجل ولكن راه كيعطيو الكاموس الجمال العرب مع البخت هذا هو من كيمشيو ليه هو في نفس الفصيل بنفس الفصيل ونفس القضيه بالنسبه للحبوب عاوتاني القمح مع الشعير مع السبت مع هذا عاوتاني القطاني والزبيب والثمار كيتجمعوا القطاني والزبيب والثمار كيتجمعوا ومن داخل عاوتاني القمح والشعير والطرا هذا كيتجمعوا وكيما كيتخلطوش بيناتهم كل حاجه كتخلي بوحدها والذهب والفضه كيتجمعوا كيما قلت لهم كيتجمعوا اللي كيتجمع هذا هو كيتجمع بالقضيه ديال الجزء بالجزء ماشي بالقيمه هذه راه مهمه جزء النصاب هذه راه نقطه مهمه بزاف ان خص واحد يحسبها مثلا الا كان عنده الا كان عنده معادن خصو يحسب جزء النصاب يقول مثلا عندي 30% ديال النصاب زائد 50% ديال النصاب عندي 80% ديال النصاب ما واصلش عندي 50% ديال النصاب زائد 50% ديال النصاب عندي 100% راه واصل عندي 20% ديال النصاب زائد 80% ديال النصاب راه واصل فهمتوا النصاب ديال الفضه بالوزن وكيتشاف بالوزن ماشي بالقيمه مثلا عندي دبليج ديال الذهب ما نشوفش شحال كيتباع الدبليج نشوف الوزن ديال الذهب شحال كيدير فهمتوا واش وصل النصاب ولا لا الوزن ديالو 16 كيلو. هادي هي الفكرة. واخا مزيان اه ما كيتعتبرش ديك الوقيته ما كيتعتبرش الحلي ما كيتعتبرش كسلعة. لا نود زينة شيئا لبش مشلة فتح مشلة بدب وتنه هني جيب وهني كنت بون كيت كيت كيت كيت كيت كيت كيت كيت كيت كيت كيت كيت كيت كيت كيت كيت كيت كيت كيت كيت كيت كيت كيت كيت كيت كيت كيت كيت كيت كيت كيت كيت كيت كيت كيت كيت كيت كيت كيت كيت كيت بحال اللي نقولوا حاجه ديال التجاره هي اللي كتسيروا ان الانسان شرا قنيه تسميه القنيه وبدل نيته التجاره ما كيزكيش عليها باعتبارها تجاره يعني كتبقى لا ما كنهضروا غير على الادخار ولا دابا هو في جميع الحالات هو انا اللي خصني نفهم في القضيه ديال الزكاه وانت شي حاجه ما كتهرب من الزكاه لو فرضنا هي مثلا ها هو سيدي دار وبعته هذوك الفلوس انا ما نسين انا كنت كنقرا ما كنبقاش نشوف النقاش دابا خيزين الفريق كان ديجا نلقاو المشروع شنو قالوا العلماء خلاص دابا خيزين فحال دابا كاين نسيت شي شرات مثلا شي دابا كل عام كتخرج عليا نقول صافي لا ما قلتش لا خليها تخرج لا ماشي خليها تخرج خلي يستافدوا انا القضيه ما صراحه ما بحبش قال لي جيب لي غير شي واحد سبيسياليست على الصحيح البخاري لا على السنه اون جينيرال بدينا كنقلبوا على سبيسياليست كيضرب فرنساوي في الحديث ما لقيناش سبيسياليست في الحديث بغيت نقرا فرنسي ما لقيناش بقيت كندور عاد لقيت واحد الشاب فهد مراد وكيدير واحد البحث جوستومون في هذا الوقت هذا غيمشي معايا جودي ان شاء الله شنو الساعه؟ جودي مع الاكس راديو هذا جوج نهار الحمد لله سبحان الله جزاك الله خير يا دعوه معنا استغفر الله استغفر الله قال لك صافي سنه حكم في زكاه الحلي يختلف باختلاف الحلي في نفسه، هل هو صالح للاستعمال او مكسر او مبشر، هل هو مباح للاستعمال او محرم للاستعمال، وباختلاف الراجل الانتخابي قد يتخذ به التجاره او الكراء او الاعاره او ادخال نوائب الدار تزوج بها نفسه شخصيا او اذا هي زوجتي. كاين بزاف ديال هذا نوائب الدار، حنا نديرو الشيما باش الشيما الله يبارك الشيما ملك. سيدي اولا الحلي المتخذ للتجاره ذكي هذاك الحلي المتخذ للتجاره دوك من دابا الحلي هذا حنا هضرنا عليه، هو اللي هضرنا عليه قلنا هذا كيتقال الخطا يعني كي بالوزن ماشي بالقيمه، بالوزن الزكاه بالوزن كنشوفوش القيمه ديال البياس. ثانيا الاعاره، هذا داجا كثر يعني كاين تيشريو الحلي باش يسلفوا الناس باش يدخل العائله باش يكريو يعني اعاره. لا لا اعاره هذه كاين ديفاقيه يعني هو تيشريو الحلي باش اللي بغى في العائله الكبيره يتزين به تيعطيه الكره حتى هو لا زكاه فيه كدوز به العرس وكترجع معروف. اللي شنا بدون نية واحد شرا حلي ما عندوش نية مسبقا، هذه حالة نادرة نقولك هذا وجود الزكاة. هذا لسه لازم الناس يبغى القاعدة إن القانون يحمي المغفل الناس شنو تسمى غفل كذب معانا شوية قال لك الحلي الذي لم ينوبه ملكه شيئا شراه دنيا وسخا وهي حال نادرة الوقوع. هي اللي قلنا هذه الأولى قال لك فهذه الأثر تدل على أولا سقوط الزكاة في الحلي المتخذ للبس المباح. هذا اللبس المباح ماشي راجل يعني راجل مثلا انت باغي يسكري انت باغي يسكري يسكري وهو يشمل ما يلبسه مالكه او اهله الموجودون وعلى ما يعرض لما يلبسه. وستدل ثانيا على وجوب الزكاه في الحلي المتخذ كنزا وهو يشمل المتخذ لنوائب الدهر والمتخذ للتجاره والحلي المهشم والمكسر اذا نوى عدم اصلاحه والمتخذ لمن سيوجد له من زوج او بنات او لمن سيكون ويصلح لاستعماله انه في هذه الحالات كلها هو حلي غير مستعمل يصدق عليه انه كنز. عاود عاود القضيه هذه كنز يعني كيقول نشريه بحال داك المطله السوكو اي حدا مثلا خسر او خرج على استعمال لاحق يعني دابا هذا الشيء كيجمع دابا نقولوا غير مستعمل حلي غير مستعمل يعني غادي تستعمل مثلا واحد الشرا مثلا شي حاجه الاولاد اللي عاد يتزادوا ولا عاد يكبروا ولا شي حاجه ولا مثلا شي حاجه اللي هي ولا المتخذ نوائب الظهر دابا هذا ولا اللي جهل السمر اكثر ما غيتلبش سير قالك فقالك فهذا هذا كله قالك يصدق عليا انه كنز يعني اريك هريكاز هذا هو قالك هذا حلي متخذ كنزا هذا كيتسمى متخذ واخا كتستعمل هذا ما تخذو كان زكاة وهذا ما تخذ كان زكاة مرة في يوم البيع ولا كل سنة نيمو في الزكاة كل لا هنا هنا إذا كان إذا كان هو غيصبر معول يبيع إذا كان التجارة وبحتكرة تبيع تبيع إذا دوار زمان تبيع ولا قعدت سنة سنة دوار زمان هي كي يبسوش قاع بس قال لك وأما النظر فهناك طريقتان الأولى قياس الحلي المستعمل على الثياب المستعمل بجميع المكان مالو غير معلوم على كل حال هذا الشيء قال لك ما روي عن ابن عمر أيضا إن كانت تحلي بناتها بالذهب وتزكي نحو من 50,000 ما روى عن ابن عمر أيضا أنه قال إذا كان حلي إذا كان يوضع كنزا فإن كل ما يوضع كنزا فيه الزكاة وأما حلي تلبسه المرأة فلا زكاة فيه إذن هو هذه القضية إذن هنا إذن هنا على القضية الضابط هنا هو الاستعمال هو الاستعمال لو أن مثلا مرة كتأخذ حلي وكتلبسه ما تزكيش فيه إذا كنت ما كتلبسوش شي تاخذها كنز ولهذا قالوا فيه الشام مكسر ما كيستعمل حتى شي واحد عادي يستعمل شي واحد من بعد هذاك هو اسمه تاخي فضل كذب عليا تاخي سي هو راه كيستعمل ولكن كاع في نفس الوقت حتى بهذا الذهب تخدم لا غير تلبسو كويس الذهب البنية وكتلبسو الأم كتستعملو إلى دار الضرورة المستعمل راه مخيش ياسين كاين واحد اللي هكا على أم خلات وصية لبنتها واحد كاين اللي زي لك واحد مثلا شي حاجة بس ديال الدراري شي مدمرة شي حاجة وهذيك البنت مازال صغيرة ما كتفهمش غير مستعمل هذا ماذا يعتبر؟ هذا الزكي عليها غير مستعمل حيت الفلسفة الزكية ما تبقاش الفلوس خير ديال الموبيليز هذا الشيء اللي تيخرج باش ياكلوا هو الضابط هو الاستعمال الكنز الضابط هو الزكي اليوم كلوز الكنز ما يصرف منه حتى شي واحد الفلسفة الزكية ما تخليش شي خير ضيع الفلوس يخرج كتاكلوا الزكا باش تخرج ولكن واخا ديك البنت مازال صغيرة واخا لان دخل صافي ولا الكنز هذيك هي الاعلانية ديالها ما دابا راه قال لك الضابط هو انه مستعمل غير مستعمل غير مستعمل هذا هو الضابط مستعمل غير مستعمل كان حنا ما كنشوفوش النيه ديال الانسان كنشوفو حتى الواقع الشرع كيشوف الواقع وهذا كيتسقي عليه كل سنه ولا كل سنه هي دابا حتى زكاة الحلي هي كتزكى بالوزن باعتبار هي عينا ماشي باعتبار هي سلعه كيتصابش يعني كيتزكى كل سنه انه كيعتبروا عينا لان اللي كنزكيوه من كنبيعوه هو السلعه لو انا شريت انا واحد السلعه وتدخلتها وقلت انا غنبيعها من بعد 4 سنين ولا تتغلى هذيك السلعه ولكن السلعه ما كيدخلش فيها الذهب والفضه الذهب والفضه واخا يكون في شكل سلعه واخا يكون شي دبلاج زوين ولا شي معرفش شنو هذا سلسله ولا معرفش مصاوبه مزيان حتى مول دابا حنا شي مول الحلي اللي كيبيع الحلي وكيشري فيه كنقولوا ما خصك تزكي باعتباره عين ماشي باعتباره سلعه فهمتوا ما كيتزكاش باعتبار هي سلعه ماشي بحال هذا كيبيع ماشي كيبيع السيارات ولا الديور ولا شي حاجه الديور كيبيع الا باع الديور كيبيعهم باعتبار هي سلعه الذهب والفضه لا الذهب والفضه يزكى كأنه هو عين معنى عين انه حال عليه الحول كيخرج العين راه فلوس بحال عنده فلوس بحال عنده فلوس نقد هذاك راه نقد كيتصور حنا عنده نقد اللي عنده ذهب ولا فضه راه عنده نقد واخا تكون في الشكل ديال الحلي واخا تكون كما اذا الطفل ديك الساعه المال ديالو كينقص واخا هو ما كيعرفش يدبر وداك الشيء اش كيدير هو واحد الطاقه اللي يتاجروا فيها الوليه تما حتى لا تاكلوا بزاف هذاك الشيء كاين الولايه واش كاين الولايه خو داك الفلوس كتخرج للسوق علاش علاش كاين الولايه خاصو كنوزه هادشي اللي وقع هادشي اللي وقع الناس ما لاقينش الخدمات والله هي هادشي كاين اصلا وري يعني خسروا عنده علاش كاين واحد بسيط هو التجاره راه دار وسط ديالتي مرا دابا كيعرفش يدبر يخليه خصني منين وسط النظر وسط الوسط الوسط الوسط الوسط الوسط الوسط الوسط الوسط الوسط الوسط الوسط الوسط الوسط الوسط الوسط الوسط الوسط الوسط الوسط الوسط الوسط الوسط الوسط الوسط الوسط الوسط الوسط الوسط الوسط الوسط الوسط كيف غير نسكو ولا يمكن ندبر عطاو لي حاجه باش انا نتظر فيهم ما خسرش انا نبقاو نجيبو العجل الاخوه الزكاب اللي كنشويو له واحد العجل كريس واذا خسر اذا خسر شي واحد ما حدش خصو يرجعو شي كبر هو بحال هذاك ناظر هو اللي كيكون كيتعلق كيشد بلا المجهود ديالو كان التجاره تغامر بداكشي ديالك.